إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون. أما بعد، فأوصيكم يا عباد الله ونفسي بتقوى الله، فتقوى الله هي النجاة في الدنيا والآخرة. أيها المصلون، إن الوقت هو رأس مال الإنسان، فإذا خسره خسر حياته. وقد نبه الله جل وعلا إلى أهمية الوقت ومكانته ومنزلته فأقسم به، وإذا أقسم العظيم بشيء دل على أهميته. وليلفت الانتباه إلى ذلك، قال الله جل وعلا: والفجر وليال عشر، وقال سبحانه: والضحى، وقال جل وعلا: والعصر. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى استغلال النعم التي أكرم الله جل وعلا عباده بها، فقال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هذه الأمور يا عباد الله لا بد أن نشكر الله عليها وأن نستغلها، لأنها ستزول. فعلى الإنسان أن يعتبر بمرور الأيام والليالي. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، أي خاسر مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالصحة نعمة كبرى، انظروا إلى من يتقلبون على الأسرة البيضاء، انظروا إلى من يشكون الأمراض ويتمنون أن يصلوا مع المصلين، ولكن حال دونهم المرض. فعلى الإنسان أن يشكر نعمة الله جل وعلا بالصحة والفراغ، بما يعود عليه في النفع في العاجل والآجل. ومن الناس من يفرط في وقته، وذلك بتضييع الساعات بل الأيام والأشهر من غير فائدة، يكون لا في عمل من الدنيا ولا من الآخرة. يقول ابن مسعود: إني لأمقت الرجل أن أراه لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. والذي جعلهم يتساهلون في تضييع الأوقات والساعات عدم إدراك الوقت يا عباد الله، والتسويف: سوف أفعل وسوف أفعل، وجلساء السوء. كل هذه الأمور تجعل الإنسان لا يبالي بمرور الأيام، ولا يستغل حياته بما يعود عليه في النفع في العاجل والآجل. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه شمسه، قرب فيه أجلي، ولم يزدد فيه عملي. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه: الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وأبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إنما يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة، إذا مضى يوم فقد مضى بعضك. ويقول الحسن البصري رحمه الله: يقول: ما من يوم تطلع شمسه إلا وينادي ويقول: يا ابن آدم أنا يوم جديد، وعلى عملك شهيد، فاعمل في، فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. يقول الحسن البصري: أدركت أقواما كانوا أشد حرصا على أوقاتهم منكم، على دراهمكم ودنانيركم. فعلى الإنسان أيها المسلمون أن ينظر إلى حاله، وكل منا أدرى بنفسه وبمحافظته أو بتضييعه لأوقاته، فالأيام تمضي سريعا، والوقت له خصائص، من خصائصه أنه سريع الانقضاء. انظر يا عبد الله إلى السنوات التي مضت من عمرك كأنها رؤيا انتهت، كأنها رؤيا رأيتها وانتهت، ولكن بقي ما فيها من الحسنات والسيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اعتبر يا عبد الله، وما مضى من الوقت لا يمكن أن يعود. لو اجتمع الناس جميعا على أن يعيدوا يوما واحدا ما استطاعوا، فالوقت سريع الانقضاء، وما مضى منه لا يمكن أن يعود، وهو أنفس ما يملكه الإنسان. يتاجر الإنسان فيخسر اليوم ويربح غدا، أما إذا خسر وقته وحياته فقد خسر خسرانا مبينا. فعلى الإنسان أن ينظر إلى أوقاته وبماذا يمضي هذه الأوقات، لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الصوارف عبر الشبكات التي انتشرت الآن عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فيمضي الإنسان الساعات الطوال ولم يشعر عنها، ولم يتذكر أنه سوف يسأل عنها يوم القيامة، يوم أن يقف بين يدي الله. وأفضل ما يقضي به الإنسان وقته أن يقضيه بما أمره الله جل وعلا وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بآداء الواجبات، لأن الله جل جلاله وتقدست ذاته وأسماؤه يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيؤدي الواجبات، يحافظ على الصلاة بأوقاتها مع جماعة المسلمين، ولا يفرط بذلك، وينظر إلى بقية أركان الإسلام، ويسابق بالمستحبات، وينظر إلى ما أوجب الله عليه من بر الوالدين، وهو من أفضل ما تقضى به الأوقات، أن يقوم الإنسان على والديه، بشؤون والديه، بقضاء حوائجهما، ومن ذلك أن يصل رحمه. وصلة الرحم يا عباد الله من أوجب الواجبات، ولها بركات في الدنيا والآخرة، وغير ذلك من أعمال البر والإحسان. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره، وعلى استغلال حياتنا بما يعود علينا في النفع في العاجل والآجل. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق يا عباد الله. واعلموا أن الفراغ من أسباب ضياع الشباب والفتيات، فعلى الآباء والأمهات أن يوجهوا أبناءهم لاستغلال أوقاتهم ويحذرونهم من الفراغ، لا سيما في الإجازات، فبعض الشباب هداهم الله ونور بصائرهم يسهرون بالليل وينامون بالنهار ويترك ويؤخرون الصلاة عن وقتها. واحذروا من التجمعات المشبوهة التي يستغلها ضعاف النفوس بنشر الخنا من المخدرات وغيرها، فالمخدرات ضرر على الفرد وعلى الجماعات، فإذا تعاطى الإنسان تلك السموم فإنه يجلب الضرر على نفسه ويجلب الضرر على زوجته وعلى أولاده وعلى مجتمعه، فالمخدرات داء قاتل يؤثر على عقل الإنسان وخلايا المخ، وتؤثر المخدرات على القلب ونبضات القلب وضرباته، وتؤدي إلى مرض الضغط وإلى تلف الكبد وتليفها. فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا، فعلى الإنسان أن يراقب من تحت يده وأن يحذرهم من هذه السموم، وقد أجمع العالم على حربها، لأن من يتعاطى تلك السموم يشكل خطرا على المجتمع بأسره، فعلى من يتعاطاها أن يتقي الله جل وعلا ولا يفسد عقله، فهي أم الخبائث، لأن الإنسان إذا تعاطى تلك السموم آذى نفسه بالانتحار ونحوه، وآذى الأقربين كما نرى ونشاهد من يقتل أقرب الأقربين إليه، يقتل أمه، وإذا سألت عن تلك الحالة قالوا كان بحالة غير طبيعية، ثم إذا أفاق من هذه الغفلة ندم وبكى، ولكن لا ينفع الندم. فعلينا يا مسلمون أن نتواصى بالتحذير من تلك المخدرات التي غزانا فيها أعداء الله، فبعضها للتجارة وبعضها للإفساد في هذا البلد. حمى الله شباب المسلمين وفتيات المسلمين من هذا الداء العضال. اللهم يا حي يا قيوم نسألك عزا للإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا يا رب العالمين. من أراد بلادنا بسوء فاشغله بنفسه واكفناه بما شئت يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وسدد أقوالهم وأعمالهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، احفظ رجال الأمن المرابطين على الحدود، تنزل السكينة والطمانينة على قلوبهم، سدد آراءهم وسهامهم يا رب العالمين، واجزهم عنا خير الجزاء وأتم الجزاء يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا من ترانا وتسمع كلامنا، ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة التوحيد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعصمنا يا كريم من فتن الشهوات والشبهات، واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وأظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يا رب كما جمعتنا في أطهر بقعة على وجه الأرض فاجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.